عرفنا هذا. لو قال في كتاب الأدب وسكت لاختلط علينا الأمر، لكن أتى بقرينة دلت على أن المراد هو الأدب المفرد لا الكتاب الأدب الموجود في الصحيح. وهي القرينة ما هي؟ أين القرينة؟ قال بإسناد صحيح، لأنه كان في صحيح البخاري ما يقول بإسناد صحيح، كان يكتفي بالتصحيح ما اجتمع عليه الأمة أنه صحيح. عرفنا هذا؟ نعم. وأصرح منه قوله عليه السلام إلقي عنك شعر الكفر واحتكي. يعني قالوا لأحد من أسلم، من أسلم قال إلقي عنك شعر الكفر، يعني احلق واحتكي. وخرج منه إلقاء الشعر بدليل. وخرج منه خرج. أي خرج منه. وخرج منه إلقاء الشعر بدليل، فبقي الختان على أصل الوجود. أراد أن يقول هذا على صحة هذا الحديث، هو فيه ضعف، لكن يقول لو كان يعني على صحته أنه ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم أمره بشيئين، بحلق رأسه والاختتان. عرفنا هذا؟ فيقول أما حلق الرأس وإلقاء الشعر فأخرجناه بدليل آخر، بدليل أن